사랑해 거여 어린 너 Tane kango se pomon ko sore enkene tachi tane kango se pomon ko sore Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بجواب ملك الله الفتنه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عند الدم في علم الله صلاه دائمه بدوام الملك الله زمن كبكر ان زمن بنتوتا اسو اسو نور رمضان كمبر كوتشينغ بكيرو كمبر ماتان بني تي بوتر سر متو وم ايتا كولا هواس نور رمضان وم كورا ورا استوتي داكونان كانتي داكوني تويون تويو تاكاكاان جاكول كان تاكون ويسكا تولارا اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله قدم بلان بدم كيورينا سينغ اوي اوي sore sore eta cerita nih kagak sepo mengko sore